الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننزل في التيمم يتيمم المحدث والجنب لأسباب، أحدها فقد الماء، فإن تقع المسافر فقده تيمم بلا طلب. لا شرط أن يتيقن الفقد، يعني إيه بقى؟ زي مسافر في الهواء وطيارة، وطيارة ما فيهاش مية وما فيش حل. فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه، أي وقع في وهمه أي ذهنه وجوده، أي جوز ذلك طلبه بعد دخول الوقت وجوبا مما توهمه فيه. يعني إن توهم وجود الماء وجب عليه أن يطلبه من رحله بأن يفتش فيه، يعني متاعه الشخصي ورفقته بضم الراء وكسرها مستوعبا لهم، كان ينادي فيهم من معه ماء يجود به، يعني فتشوا في حاجته، وبعدين ينادي على كل الموجودين معه في السفر، ونظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، أي يمينا وشمالا وخلفا وأماما. فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، بأن كان هناك وهدة أو جبل تردد قدر نظره في المستوى، في المستوي، وهو كما في الشرح الصغير غلوة سهم في الروضة كأصلها، أنه يتردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوص الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم. قيل وما هناك المحرر أزيد من ذلك الكثير. فإن لم يرد تيمم. وضبط الكلام: إن تيقن فقد الماء تيمم من غير طلب، إن توهم وجود الماء وجب عليه طلبه، وطلبه يساوي التفتيش في رحله، والتفتيش في حوزة رفقته، بأن ينادي فيهم من معه ماء يجود به، ثم النظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، يروح ويجي، لكن في مسافة يمكنه أن يدركه فيها الغوص، يعني يكون الرحل الذين هم معهم يدركونه مع تشاغلهم. فإن لم يجد الماء بعد ذلك كله تام، يبقى إن تيقن الفقد فيتيمم من غير طلب، وإن توهم وجود الماء وجب عليه طلبه، لازم يدور عليه، والطلب أولا يفتش في متاعه ورحله هو، ثم في رفقته، بأن ينادي فيهم من كان من معه ماء يجود به، ثم من أشمعهم، لا أفحكت ولا لا معه، فليمه انظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض، يبص كده. فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يرد تيمم. فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، كان دخل وقت صلاة أخرى، يعني لو ظل في نفس المكان لا يعفيه الطلب الأول، بل يلزم أن يطلبها مرة أخرى. لأنهم قد اطلعوا على ماء، قد يطلعوا على ماء. والثاني لا يجب، لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول، ولو حدث ما يحتمل معه، ما يحتمل معه ورود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا. يعني لو كان في مكان وظل المكان صلى الظهر وجاء العصر، فعندنا قولان: هل يطلب الماء والثاني لا يجب طلب الماء. الأول يجب والثاني لا يجب. طيب، ولو حدث تغيير، والتغيير من احتمال طلوع ركب وإطباق غمامة، يبقى في قافلة أخرى جاءت في القافلة الأخرى دي نعلى معها، وإطباق غمامة السحاب يعني الدنيا مطرت، وجب عليه الطلب قطعا. ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول إلا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه وفيه لم يجب الطلب منه. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته كالاحتطاب والاحتشاش، وهذا فوق حد الغوث السابق، وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال. إذا كان الماء فيما يقصد المسافر لحاجته، يبقى كما يقصد لحالة البدن هذه المشقة وهذه المسافة فليقصدها لحالة الدين. يعني لو كان بيروح مسافة زيادة للاحتطاب أن يجمع الحطب، أو الاحتشاش أن يجمع الحشيشة لأكل ما معه من الدواب، وهذا فوق حد الغوث السابق اللي تكلم عليه، وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، بخلاف ما إذا خاف ذلك. لو كان هو المسافة اللي بيروحها للاحتطاب والاحتشاش ممكن لكن يخاف فيها على نفسه فلا يكلف ذلك. قال في شرح المهذب: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، أي فيجب القصد مع خوف ضرره. يعني لو كان الضرر اللي يحصل على المال بمقدار ما يشتري هذا الماء يبقى مفيش مانع، إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فيجب القصد مع خوف ضرره. هو حيروح ويسرق منه بمقدار المال اللي كان حيشتري به المايه فيروح، فإن كان فوق ذلك تيمم. لو خاف على ماله بمقدار أكتر من اللي كان حيشتري به ماء الوضوء خلاص يتيمم. ولا يجب قصد الماء لبعده ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت قال رفعي وجب قصده. والمصنف لا يجب، وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه. ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب، مكان هيوصلوا له ووصل إليه في آخر الوقت، ولو قصده خرج الوقت على ما يروح يجيب المية هتكون ما صلاش العصر تكون المغرب الدالت. قال الرفيع وجب قصده، والمصنف لا يجب. وجب قصده يعني لا يجزئ التامة، والكلام النووي لا يجب بل يصلي بالتامة. ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم. لو تيقن أنه يجد الماء في آخر الوقت فليؤخر الصلاة لآخر الوقت ليصليها بالوضوء بدل أن يصليها في أول الوقت بالتيمم، فانتظاره أفضل من تعجيل التيمم ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت، أو ظنه آخر الوقت فتعجيل التيمم أفضل. يعني لو تيقن أن الماء يجيء في آخر الوقت مخالف لما لو ظن أن الماء يجيء في آخر الوقت، فإذا تيقن أن الماء يجيء في آخر الوقت فانتظاره آخر الوقت وصلاته بالوضوء أفضل من صلاته في أول الوقت بالتيمم. وإذا ظن أن الماء يجيء في آخر الوقت ظن فتعجيل التيمم أفضل. وأنت تفرق بين اليقين يعني القطع ما فيش احتمال تاني، والظن يعني الغالب واحتمال ما يحصلش، فلو ظن فتعجيل التيمم أفضل من انتظاره في الأظهر ليأتي بالصلاة في أول وقتها المحقق فضيلتها. والثاني انتظاره أفضل لما تقدم. قال الإمام: القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة، وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك. واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قال القاضي حسين. وذكر المصنف في شرح المهذب أن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب، ويجاوب أن هذا في من لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام. ولو ظن عدم الماء آخر الوقت فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعا، ولو استوى عنده احتمال وجوده وعدمه. قال الرافعي: فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعا، وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيه ولا وثوق بهذا النقل. وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ أبي حامد الماوردي والمحاملي وآخرين بريان القولين فيه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.